تتخطى عشواء، إنما رسالة منظمة. إذا عندنا دائرة مغلقة، خالق ومخلوق ورسالة ورسول ثم النظام. هذا النظام يختلف من موضوع لموضوع، أما الأربعة الأول فتبقى معاً. وهيا بنا من خلال هذه الدائرة نعيش مع هذا الموضوع. إن الإنسان إذا كان يأوي إلى تسلسل فكري منضبط ستجد كلامه بفضل الله متصلا مترابطا. وأقول كثيرا وأكرر ما علمنا إياه أساتذتنا، العلم ليس كثرة الاطلاع فقط، إنما العلم هو الربط الصحيح بين المعلومات. هناك من يقرأ قراءة عشوائية، يقرأ كثيرا ولكن تبقى المعلومة ناقصة عنده، ومن هنا يجب التنبه لذلك عند طلب العلم وعند المذاكرة وعند التحصيل والتلخيص، حتى يحيط الإنسان بالمسألة كاملة قبل أن يتكلم فيها بعلم قاصر فيسيء بدلا من أن يحسن ويفسد بدلا من أن يصلح. كانت تلك بداية وأسسا لنمشي عليها في هذا الموضوع، وأسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في كل حق وكلمة. بداية شهادة على الإنسان نبدأ بالخالق، ستجد الموضوع يمشي بهذه الصورة: خالق، رسالة، رسول، مخلوق، نظام الرسالة. وتعالى الله سبحانه وتعالى هو الخالق. والإمام الغزالي في كتابه جواهر القرآن قال كلمات عجيبة حري بالمسلم أن يفهمها، يقول: وإن أفعال الله بحر متسعة أكنافه ولا تحاط بالاستقصاء أطرافه، بل ليس في الوجود إلا الله وأفعاله. طبعا كلمة الوجود عليها خلاف، هناك من يقول لا يمكن أن أقول إن الله في الوجود، الأمر يحتمل شيئين. إن قصدنا بالوجود الموت والحياة فالله خارج ذلك، فلا يجوز أن نقول ونحن نقصد بالوجود الموت والحياة أن الله موجود، حاشا، حي لا يموت. أما إذا قصدنا بالوجود الأعم والأشمل فصحيح أن نقول هذا، ليس في الوجود إلا الله وأفعاله. فعلى حسب السياق وعلى حسب المراد يكون الكلام صحيحا أو خطأ. الله موجود نعم، ولكن لا مولد له، إنما نقولها بهذا المعنى: نحن موجودون نعم، ولكن أوجدنا الله سبحانه. فالله أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء، كما عرف بذاته فقال: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وظهر لنا بخلقه فجعل هذا الخلق دليلا على وجوده وعلى قدرته، وقال: أم خلقوا من غير شيء أم هم. وَمَنِ ستركها عليك في الدنيا وأسترها عليك What? وأشهد أن محمدا رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. شهادة الله على خلقه، شهادة الرسول، شهادة الملائكة، شهادة الأعضاء والجوارح على القيامة. والناس هنا في حالة، الحال الأول أو الحالة الأولى، فأما من أوتي كتابه في أي مكان